بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مثال اليوم هو من سورة الأعراف، الآية 75 76 بعد 100 من هذه السورة الكريمة. يقول فيها ربنا جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. واتل عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قيل رجل من بني إسرائيل، اختلف المفسرون في اسمه، قيل بلعم وقيل بلعام ابن باعوراء وقيل ابن باعور وقيل غير ذلك، وقيل أنه رجل من مشركي قريش، وقيل أن هذا الرجل ضرب به المثل لأنه شابه سابقه من بني إسرائيل وانطبق عليه نفس الوصف. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من ينطبق عليه ما سنسمع الآن سيلقى مثل جزائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، قال الله تبارك وتعالى: آتيناه من لدنه، من عنده سبحانه وتعالى، فضلا وكرما وجودا ورحمة ومنا وهبة وإحسانا. قال: آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هو الذي انسلخ، نحن الذين آتيناه، لكنه هو الذي انسلخ من نفسه، انسلخ بظلمه وعدوانه وغيه وضلاله وبغيه، فانسلخ منها. فأتبعه الشيطان، وجده الشيطان محلا قابلا للإضلال وللغواية، فأتبعه، تملك منه، سيطر عليه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، الضالين، الخاسرين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لو شاء الله تبارك وتعالى لرفعه بما يحمل من النور ومن العلم ومن الهدى ومن الآيات، لكن أخي انتبه، العلم وحده لا يرفع الإنسان، لا يكفي مجرد التعلم أو العلم أو المعرفة أو الخلفية العلمية لرفعة الإنسان، بل تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى تصديق، تحتاج إلى إخلاص، تحتاج إلى صدق، بل قد يكون هذا العلم حجة على الإنسان بدلا من كونه حجة له. ولم لا وأنت تعلم أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ قرآن ومتعلم علم، يسأل عما أوتي من علم ومن قرآن فيقول: فيك يا رب تعلمت العلم، فيك يا رب، من أجلك يا رب قرأت القرآن، لك يا رب. فيقول له الله تبارك وتعالى: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. فيسحب على وجهه فيلقى في النار. يا له من خسارة، يا له من وبال، يا له من خزي، يا له من عار، يا له من نكال. وتعلمون أن الرجل يؤتى به في جهنم يجر أقتابه يدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيسأله الناس عما كان يقول لهم، عن المعروف الذي كان يأمرهم به، عن المنكر الذي كان ينهاهم عنه، فيقول لهم والخسارة تملأه والخزي يحوطه: إني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. الرجل من بني إسرائيل الذي ذكر في القصة كان مقربا من موسى عليه السلام، كان ذراعه الأيمن إن صح التعبير، أرسله إلى ملك من ملوك مدين فأغروه بالمال، فكان ضد موسى ومن معه بدلا من أن يكون معهم. قيل أنه أوتي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به الله تبارك وتعالى أجاب، فكان يدعو الله تبارك وتعالى عليهم بدلا من أن يدعو لهم، عرف الحق ولكنه خالفه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه جيدا، وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، الحق من ربك. نسأل الله السلامة والعافية، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. الإنسان يا أحبابي هو بين أمرين، بين روح علوية سماوية هي من نفخة الله تبارك وتعالى، وبين جسد أرضي من طين يميل إلى الشهوات ويميل إلى الطعام ويميل إلى الملذات ويميل إلى الشراب ويميل إلى النساء. جسد مادي وروح علوية معنوية، فكلما كان الإنسان أقرب إلى أحدهما كان حاله كنتيجة لهذا القرب. فمن كان إلى الروح أقرب سامت روحه إلى الجنة، إلى موطنه الأصلي، إلى مكان أبيه آدم الأول الجنة. ومن كان متبعا لشهواته ومرضيا لرغبات جسده كان إلى الأرض أقرب دنا. فمثله كمثل الكلب، أنفه دائما في التراب، يشم هذا ويتتبع هذه الميتة ويلحس هذه النجاسات. أعزكم وأكرمكم الله تبارك وتعالى، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، في كل الأحوال هو يلهث، يخرج لسانه ويلهث، يلهث خلف الطعام ويلهث خلف الشراب ويلهث خلف صاحبه ويلهث خلف رغباته وخلف ملذاته. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ساء مثلا لهم هؤلاء القوم الذين اتبعوا أهواءهم. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. اضرب لهم الأمثال لعلهم يعرفون حقيقة أمرهم، لعلهم يتبعون طريق الهدى ويبتعدوا عن طريق الضلال. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا موضع ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس بالعكس. قد أطلت في هذا المثال، لكن ربما كان المقام يقتضي، ومع مثال آخر في حلقة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه.